أو لولدك أو لزوجك أو لأحد من الخلق هداية، فتكتمل العبودية كمال الذل لله سبحانه وتعالى، فليس الهدى إلا بيده. فإذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم، فكيف بمن سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما يملك هداية أحد، فكيف بالآباء والمربين والدعاء؟ ليس عليك هداهم، ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين، شو وظيفتك؟ ولكن الله يهدي من يشاء هداية توصله إلى المطلوب. وهذه الآية كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله عن ابن عباس لها سبب. قال: كان أناس من الأنصار لهم نسب وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون ألا يتصدقوا عليهم ويريدونهم أن يسلموا، فنزل قول الله تعالى: ليس عليك هداهم، يتخذوها وسيلة يضغطوا عليهم لكي يدخلوا في الإسلام، فالله يقول لهم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير، كل ما يصدق عليه اسم الخير كائنا ما كان، يعني أي شيء تنفقون كائنا من خير فلأنفسكم. ثم بين أن النفقة المعتد بها المقبولة إنما هي ما كان ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني لا تنفقون النفقة المقبولة إلا إذا كانت ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يعني يوفى إليكم أجره وثوابه، يوفى إليكم بكام؟ بسبعمية، يوفى إليكم على النحو المذكور، طريقة الحساب مذكورة في الآيات السابقة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كأن مفهوم الآية على السبب اللي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. أنفقوا، فإنما أنت حين تنفق تنفق لنفسك، وثواب ذلك وعائد ذلك يعود عليك إذا قصدت به وجه الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل يضاعف لك أضعافا مضاعفة ويوفيك أجرك، لا ينقصك شيئا ولا يظلمك شيئا. أما مسألة هداية هؤلاء فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. المعنى ده الواحد لو فهمه مش هيمن على احد ابدا انه دعاه، ولا يتفضل على احد انه دعاه. انت بتدعوه وبتنفق وبتشتغل الشغل ده كله لمين؟ لنفسك انت، انت المنتفع، انت شغال عشان سيدك يرضى عنك، اللي بيده يقوم الخلائق وهدايتهم يرضى عنك ويضاعف لك الاجور، وكل همك هو انك تفعل ذلك ابتغاء وجه الله، من يكون لله عز وجل. المعنى ده بيغيب عن كثير من العاملين، بيغيب عن كثير من العاملين، فبيلتفت الى الاسباب وبينسى الهدف الرئيسي بتاعه اللي هو نفسه. ففي الحقيقة كل يعمل لنفسه، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فله، حتى حين يدعو غيره انما يعمل ليه؟ لنفسه، لما يزيد من حسنات نفسه. أما هداية هؤلاء فبيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أن يجعل دعوتك سببا وإن شاء أن لا يجعلها لم يجعلها، إن شاء أن يهديه بغير سبب هداه، وإن شاء أن يهديه بكلمة من سواك كان ذلك. ليس عليك هدى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كل واحد يسمعها لنفسه كده الآية دي. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. هو إيه للفقراء؟ الإنفاق. سيطرة محذوف هنا ولا وما تنفقوا من خير فعل قبلها وما تنفقوا من خير للفقراء الذين أحصروا فممكن يكون محذوف أو هذا الكلام السابق. المهم قال الله وما تنفقوا من خير للفقراء الذين أحصروا يعني اجعلوا إنفاقكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. ما معنى أحصروا في سبيل الله؟ قيل بالغزو بالجهاد وقيل الذين منعوا عن التكسب لما فيه من الضعف لأنه قال بعدها لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأرض يعني السعي في الأرض للتكسب والتجارة والزراعة فكأنهم ضعفاء لا يستطيعون ضربا في الأرض. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله بغزو أو جهاد أو منعوا من التكسب لما فيهم من ضعف فلا يستطيعون ضربا في الأرض صفة أخرى لهم. قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يحسبهم الجاهل يعني الجاهل بأحواله مش الجاهل يعني صار عندنا كلمة الجاهل يا جاهل كأنه بيشتوه يعني طبعا لا شك أن الجاهل مسبة ولكن المقصود الجاهل بهذا الشيء أنا جاهل بالكمبيوتر أنا جاهل بكذا فاهمين إزاي عكس العلم الجهل يجهل الشيعة لا يعرفه، فهذا يجهل حالهم، يحسبهم الجاهل أي من يجهل حالهم، أي من لا يعرفهم، اللي مش عارف حياته بالضبط ومش عارف هو ايه، يظن ويحسبه ايه غنيا، ما تشوفه يفتكره غنيا، ما هو بيحضر معنا الدرس ورايح جاي وما شاء الله بيبتسم زي بيبتسم الدنيا، ما بياخدش باله انه هو فقير، يحسبهم اغنياء من التعفف. والتعفف من العفة، التنزه عن الطلب، تنزه عن الطلب، فلان عفيف لا يسأل الناس، يستحي أن يطلب، يتنزه عن الطلب، يمسك عن الطلب، يمسك عن السؤال، عكس المتعفف إيه؟ الملح، مش سائله فقط، سائل ملح، يعني بقول عكسها تماما، فده متعفف لا يسأل والتاني ملح في الطلب والسؤال. قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فالجاهل بهم يظنهم أغنياء من أجل تعففهم عن الطلب وعن السؤال وتنزههم عن السؤال. تعرفهم بسيماهم، ما معنى سيماهم؟ علاماتهم، ربما تعرفهم لما تشوفهم بآثارهم بعلاماتهم، طب ايه شكلهم ازاي يعني، ربنا متعرفهم خلاص وفن بعرفينهم كده، طب يقول لما تشوفهم كده بصفاتهم تعرفهم شكلهم عامل ازاي يعني، حد واحد يصفه واحد يرفع ايده كده وصفه هنا ترفع ايدك اتفضل. واحد يقول كده رفيع وتلاقي هدوه مقطعة، يعني رفيع دي علامة رفيعين بيجوا النحاية ده المرة الجاية عشان نطبق عليهم. في واحد منفوخ على الفاضي يا شيخ، ها ايه تاني؟ لا بتكلم بجد، عايزين نعرف صفاتهم، لان ربنا سبحانه وتعالى يحثنا على الانفاق على امثال هؤلاء، وقال تعرفهم بسيماهم، انت تعرفهم بعلاماتهم، هو ما بيسالوش ما بيطلبوش متعففين، انت لما تشوفهم المفروض انك تعرفهم. وهم دول ربنا ما قالش ربنا سبحانه وتعالى تعرفهم برشاشة ثيابهم ولا بضعف، وصل باب الرفاعين دي من ضعفاء يعني باين عليه ناشف كده وما مش باين عليه نظرة الاكل والشرب وال... كده ها ايه تاني ها اتفضل. طيب ايه تاني اتفضل. بتبان عليه المسكنة يعني اتفضل. يظهر عليه الجهد والمشقة تعب لا يسأل ما واحد بصفة لا يسأل الناس الحافة. طيب قال تعرفهم بسيماهم، يعني المفروض ما يشعر بالفقر والحاجة، ربنا سبحانه وتعالى كأنه يستحث فيك انك ينبغي ان تستشعر احوال اخوانك، مش كده؟ يستحث فيك هذا الشيء، باين عليه، باين عليه، باين عليه انه جاي من الزراعة لغاية هنا ماشي، كل حد من الزراعة يفتكر انه صوت ولا حاجة، اصل اصل ابعد مكان يعني، والتاني لا قادر يجيب تاكسي ويجيب عربية مخصوص وخبير كل زي، باين عليه، باين عليه انه هو ما كانش بقاله من ثلاثة، ظاهر عليه اللي بيصوم انت شكل انت صايم ولا ايه، باين عليه انه ما كانش ما شربش مش كده. المهم انك بتعرفهم بسيماهم لا بأقوالهم، هم لا يقولون، هم لا يتكلمون. قال لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. طبعا أولا كلمة تعرفهم بسيماهم ده خطاب لمين؟ للرسول ولينا، كل من يصح خطابنا للإمام. لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف يعني الإلحاح، وزن ومعنى، هي نفس الوزن ونفس المعنى. لا يسألون الناس إلحافا، يا ترى معناها ان هم بيسألوا بس سؤال ما فيهوش إلحاح، ولا معناها بيسألوش خالص؟ فمن ازاي لما يقول لا يسألون الناس الحافة، هل هذا يثبت ان هو لو سأل بغير الحافة تنطبق عليه الصفة، ولا هذه كقوله تعالى يضلون الناس بغير علم، فلو أضلوهم بعلم يبقى خارجين من الموضوع ده؟ أبدا. فالعلماء هنا بقوله تعالى يسألون الناس الحافة، قال جمهور المفسرين أي لا يسألون البتة، يسألوش خالص. وآخرون قالوا لا، لا يسألون بهذه الصفة التي فيها إلحاح، ولكن يسألون سؤال تلطف، سؤال تلطف يعني يطلب بطريقة فيها لطف. إزاي حد يوصف لنا طريقة سؤال فيها لطف؟ اسمعها من واحد فضل. يعرض مثلا، زي يقول كلمة كده، يقول مثلا بقالي يومين ثلاثة مثلا وصفوا لنا علينا الله يكرمك، مش عارف ايه كلمة كده يقولها بدعابة، يقولها بهزار، يقولها بلطف، لكن ما يبقاش قادر يواجه ويذكر حد. فاهمين ازاي؟ فقال العلماء او قال بعض العلماء، طبعا الجمهور عم لا يسألون الناس الحافة ما بيسألوش خالص، لكن فريق اخر وهذا الذي يظهر والله اعلم هو الظاهر من الآية، لا يسألون الناس الحافا، فالسؤال اللي فيه الحاف لا يكون منه، ولكن سؤال التعريض، سؤال اللي يظهر من فطيات الكلام اللي فيه لطف، لا يسألون الناس الحافا. لكن جمهور المفسرين قالوا لا يسألون البتة، قال لأنه سبحانه وتعالى قال أنهم أغنياء من التعفف، فالعفيف هو الذي لا يسأل البتة. فمن إزاي العفيف ما يسأل إطلاقا؟ فقالوا فهم من ذلك، عايز يقرر حولهم ليسوا كهؤلاء الذين يفعلون هذا السؤال ويطلبون السؤال بيدنوا لغاية لما يعني يجبرك انك لازم تشفط فيه، يبقى انت عايز تتلطف معه كسائل وهو ابدا وراك لغاية لما تضجر. صحيح، لغاية لما تضجر. لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. توجه ثاني مرة ثانية للمنفق، لأن الله عليم سبحانه وتعالى بإنفاقك أن يثيبك عليه المثوبة العظيم. الذين ينفقون أموالهم، حث على الإنفاق، بالليل والنهار سرا وعلانيا. خلي بالك بقى من حال هؤلاء في صفتين في الإنفاق، ينفقون بالليل والنهار، كأن موضوع الإنفاق ده شغلهم، موضوع الإنفاق ده شغلهم. ده عايز يقول لك البقالة مفتوحة 24 ساعة، اهو ده شغال 24 ساعة بالليل والنهار، بالليل والنهار بيفكر في الانفاق. قال تعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، بيان لزيادة رغبتهم في الانفاق وشدة حرصهم على ذلك، لا يتركون الانفاق ليلا ولا نهارا، يفعلونه سرا ويفعلونه جهارا، كل انواع الصدقات، نفقة الجهر ونفقة السر يفعلونها كل الأوقات وكل الأحوال في الإنفاق هم متصفون به. وهذا يكون سبب لأن يدخل من باب الصدقة، باب من أبواب الجنة، دي شغلته، ده موضوعه، حاطط في ذهنه الإنفاق، هو عمال يتلمس أحوال المسلمين ويبحث عن هؤلاء الذين لا يسألون الناس الحافة، هو غص عمال يحصرهم بالليل والنهار وعمال يسعى في خدمتهم، عمال يسعى في قضاء حوائجهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يبقى جميع الأوقات وجميع الأحوال، فلهم أجرهم، فلهم دلالة على السببية، ما قبلها سبب لما بعدها، فلهم أي بسبب ذلك فلهم أجرهم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعود عظيمة جدا يا إخواني المنفقين، من أعظم الأبواب اللي نتقرب بها لله سبحانه وتعالى، أبواب الإنفاق، الإنفاق، ومن يوخ شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولو عايز تكون من هؤلاء، لو عايز فعلا تكون من الذين يوفون بالليل والنهار سرا وعلانية، وبتجد نفسك بتمنعك كده ومش من السهل انك تتصف بالصفة دي، تذكر شيء واحد فقط، تذكر شيئا واحدا، لو تذكرته وانت موقن به ستكون من هؤلاء بإذن الله تعالى. ما نقص مال من صدق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال من صدق. ويقول لبلال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، خفش ما بينقصش، ما هو اللي بيمنعك انك خايف انه ينقص، ما بينقصش، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ذلك ويقسم عليه وهو الصادق وان لم يقسم، ولكن تاكيد للمعنى في القلوب لان النفوس بتستبعده، اذا شايف انه طلع 10 يبقى الفلوس نقصت 10، ما نقصتش، لانه قال سبحانه وتعالى وما انفقتم من شيء وما تنفقوا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. فبيوعدك بالخلف ان تاخد بداله، ده المتوقع عقلا قبل ان يكون شرعا، ان ده الطبيعي، من ذا الذي يقرض الله الكريم سبحانه وتعالى، فلا شك ان الكريم اذا اعطي رد العطاء باضعافه، لدرجة ان العلماء بيتكلموا لو واحد اهدى الى غني هدية يقصد بها ان يردها عليه هدايا مضاعفة يكون ربا، شوف درجة ايه، لانهم موقنين ان دي حقيقة، لما تيجي تهدي للغني اكيد هيكون رد العطاء ايه اعظم، هيكون رد العطاء اعظم، فيترى اللي يفعل هذا يكون هذه صورة من صور الربا، شوف درجة ايه بيتكلموا فيه يا اخواني. فاذا كان قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله، معنى لانك متاكد، ينبغي ان تتاكد وان يكون يقينا عندك ان موقن ان لابد ان الكريم بيرد العشره اضعاف مضاعفه، فايه اللي يمنع الانسان ان يكون من هؤلاء، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جهل جهل. فالمال ما ينقص من الصدق، اذا ايقنت من ذلك كان يقين عندك فالإنفاق سيكون لك سجية، الإنفاق سيكون لك سجية، ستنفق حتى يظن الجاهل أنك سفيه، حتى يظن الجاهل أنك سفيه، هيظن أنه سفه أنك مش عارف نفس التصرف في المال، يقول لك ده اللي معاه مش له، ده الغير، بصفة هؤلاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، اللي بيجيبه مش له، اللي معاه مش له، فعلا حديث زي ما على العطاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا قط فيقول لا، أعطيني فإنك لا تعطيني المال أبيك ولا أمك، رجل يقول له كده بهذه الغباء والحماقة، ويعطيه غنما بين جبلين. فصفة العطاء دي يا أخواني صفة عالية، صفة عالية تدل على طيب النفوس وعلى ثقتها ويقينها بالله سبحانه وتعالى. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين

الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا الأغنياء يتصرفون معهم بطريقتين. الطريقة الأولى هي المذكورة في آخر آية ذكرناها، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعطف عليهم الأغنياء فيبدأوا يعطونهم من أموالهم وينفقون عليهم ليلا ونهارا وسرا وعلانية إلى أن يسدوا حاجتهم. في نفس أخرى من الأغنياء لها طريقة في التفكير، وهي أن يستغل فقره، أن يستغل فقره. في واحد يعطف وقلبه معطاء ويبدأ ينفق، خلاص واحد محتاج وأنا معايا ورب العزة وعدني بمغفرة وأجر عظيم أنا تردد ليه، وفي واحد أرضي سفلي دائما لا يفكر إلا في الدنيا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من شح أنفسنا. يبدأ يفكر مباشرة إزاي نستغل الفرصة ديت، إزاي استغلالها. يقول لك طب ما أنا أقرضه وأعطيه وأشترط عليه إن الألف يبقى ألف ونص، فيدخل في أبواب الإيه؟ فكان في غاية المناسبة أن تذكر بعدها آيات الربا. وده جمال آيات القرآن يا إخواني، آيات القرآن وأحكام الفقهية من خلال آيات القرآن غير الأحكام الفقهية من كتب الفقه. كتب الفقه بيقعد مسألة واحد اثنين، الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث، لكن ده بيعيش معك نفس بشرية، والقرآن نازل لتقويم هذه النفس، لإقامتها على الصواب والجادة والدين والخير، لإرجاعها إلى الله سبحانه وتعالى. فعرض سورة الفقراء وعرض سورة الأغنياء، وإزاي إن الفقير متعفف، وإزاي الغني بيبحث عنه وبيشوف صفاته وبيشوف سماته وبيحرص على أن ينفق عليه بالليل والنهار في علم الناس وفي غياب الناس. قضية شغلاه لله عز وجل ابتغاء، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحد تاني عمال يلقط يستلقط بقى دول، طب ما حاول حاجته دي اديها له بقرض ربوي، طب ما اديها له بصورة بيع ربوي. ولهذا لازم لما تفكر في البيع بالقسط لازم تعالج نفسك وتشوف انت قصدك ايه. وعلشان كده كره الإمام أحمد ألا يبيع الرجل إلا آجلا، بيبيعش غير بالقسط. الإمام أحمد كره ذلك ليه؟ لأن دي نفسه تركيبة لازم تتضبط، لا بد أن تضبط. يا ترى يقصد بالبيع بالقسط التيسير على المسلمين، الناس محتاجة ومش قادرة وأنا معايا طب ما أقسط لهم، ولا يقصد استغلال حاجة المسلمين لتحقيق أكبر قدر من الربح، لدرجة إنك تيجي تقول له طب خدها كاش ولك لا ببيعش غير قسط. في واحد بيوصل دي الدرجة للدرجة دي، تخيلوا ليه؟ من ترابع رابح فيها وبيعها كاش نقدا ولك لا ببيعش غير قسط. يعني شوف وصل لدرجة دي يا أخواني، درجة سيئة جدا. فلازم لما تيجي تفكر في البيع بالقسط او تفكر في القرض، وان كان في فرق ما بينهم طبعا، لازم تفكر انت بتستغل حاجة الفقراء والمحتاجين عشان ترهقهم وتزيد عليهم الامر، يا ترى ده اللي كان في بالك، ولا اللي في بالك انك عايز تيسر عليهم، انك عايز تيسر عليهم. هي دي النقطة اللي عايزين نعالجها في أنفسنا يا إخواني، في وسط الانحدار الاقتصادي والتدني الهبوط اللي احنا فيه. يا ترى الغني بيفكر بأي طريقة؟ طريقة التجارة مع الله سبحانه وتعالى، ولا بطريقة استغلال حاجات البشر لإرهاقهم؟ تعرف الكلام ده ازاي؟ تعرف الكلام ده ازاي؟ بسؤال واحد فقط، لو لم يستطع ان يسد استوكك ما لكش غير طريقتين، اما انك تتصدق عليه، يبقى انت حاطط في بالك يوم ما بعت بالقسط انك ممكن توصل لدرجة الايه؟ التصدق عليه، واما ان تنظره وتمهله الى ميسر. يا ترى اللي بيبقى بيصحط في دماغه كده، لو حط في دماغه كده انا متأكد 99% مش هيبيعه بالقسط، يعني ما يجي موعد السداد وما سدش، قصدك باب من الاثنين، يا تتصدق عليه يا تمهله شهر اثنين ثلاثة وقت ربنا ما يفرجها زي بيقول، انا وانت على الله. فيا ترى فعلا ما تبيع للفقير بالقسط بمدينيتك ولا انا ماليش دعوة؟ ما هو اشترى وخلاص، لما يجي الوقت يدفع بأي صورة من الصور، يا الدفع يا الحبس. للأسف الشديد أصبحت تركيبتنا تركيبة ربوية، للأسف الشديد، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. طريقة التفكير أصلا ربوية، مش تفكير مسلم. المسلم مفكرش كده، المسلم بيفكر في سد حاجة المسلمين، مش في استغلال حاجات المسلمين لزيادة إرهاقهم، العكس تماما. قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا، دي مقدمة للآيات لأن هندخل اليوم ولعلنا غدا أيضا في آيات الربا والكلام عن الربا. بيوصف حال المرابي بعد ما وصف حال المنفق بالليل والنهار سرا وعلانية وأجره، فقال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أمان فأمان في الدنيا والآخرة. الذين يأكلون الربا عكس تماما، الثاني آمن مستقر هادئ، أما هذا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما معنى يتخبطه الشيطان من المس؟ المس يعني الجنون، مس من الجن، صور الصرع. يتخبطه الشيطان بدا مس ايه؟ شيطان، مس شيطان. فمسه الشيطان وتخبطه الشيطان فأصابه الجنون أو الصرع أو نحو ذلك من الأمراض المعروفة والصور المعروفة من مس الشياطين. شفت صور صورة المصروع كيف يكون؟ أو هذا بنفس الصورة مصروع على الدنيا بهذه الطريقة، تشوفه في تخبطه وقلقه وهو كالمصروع تماما كالممسوس. وهذه الآية فيها إثبات مس الشياطين ومس الجن، هذا لا ننكره، إنما الإنكار على طريقة التصرف معه، هل هي طريقة مشروعة ولا طريقة غير مشروعة. الذين يأكلون الربا هذه صفته، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أولا قوله الذين يأكلون الربا ليست خاصة بالآكلين فقط، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعنة بتلحق آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، ابعد عن الربا، لا تدخل فيه لا شاهد ولا ضامن ولا اي شيء، ابعد عن الربا، اي اقتراب من الربا بتدخل في اللعنة. فقول الذين يأكلون الربا يلحق به هؤلاء ومعاونوهم. الذين يأكلون الربا لا يقومون الا، لا يقومون اي يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قالوا جمهور المفسرين يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتا عند أهل الحشر، يبقى شكله باين كده يوم القيامة والناس كلها عارفاه، تبقى فضايح أخوان، فضايح والله، يعني تضرب ألوية شعارات دول فلان ويبقى شكلهم باين، نسأل الله العافية. في الوقت اللي في ناس على كثبان من مسك، في ناس ترتفع على رتوة عالية، في ناس على منابر وكراسي من نور، إما الكرامة وإما الفضيحة، أعمالك اللي بتحدد. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس. فهذا تشبيه من يحرص في تجارته فيجمع ماله من الربا بقيام المجنون، لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفزته حتى صار شبيها في حركته بالمجنون، كما يقال لمن يسرع في مشيه ويضطرب في حركاته إنه قد جن. من يتنطط تجنيت. لا يقومون إلا كما يقوم، أي إلا قياما كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس. والخط معناها سير بطريقة عشوائية غير منتظمة. ففي الآية دليل على فساد قول من قال إن الصرع لا يكون من جهة الجن، وإن من زعم إن هذا من فعل الطبائع، لا، نص الآية يتخبطه الشيطان من المس. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخبطه الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان. ذلك، أي ذلك الذي حصل لهم من هذا التخبط كأن الشيطان مسهم، بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وما أكثر القائلين بهذا الكلام اليوم من صحفيين وإعلاميين، حتى ضل بسببهم أكثر الخلق وصار يتكلم بهذا حتى عامة الناس. طب ما دي زي دي، هي فرقت إيه؟ إيه يعني لما باع قسط؟ إيه يعني لما أقرض بزيادة؟ ما هي هي، إنما البيع مثل الربا. ومن شدة سفههم واجترائهم على الله، الطبيعي أنه يقول إنما الربا مثل البيع. انتوا بتحرموا الربا؟ ده الربا مثل البيع. لا، ده جعلوا الاصل هو الربا، جعلوا الاصل هو الربا وقالوا انما البيع مثل الربا. شفتوا قد ايه يا اخواني الاجتراء؟ مش قال انما الربا، انتوا بتحرموا الربا، انما الربا مثل البيع. لا لا لا، ما قالوش كده. واحد بيقول لك الربا حرام، تقول له ليه؟ ده الربا زي البيع مش كده؟ لا، ده دول اتقلبوا، جعلوا الاصل هو الربا، الاصل انه بيرابي، والبيع اللي انتوا بتقولوا عليه حلال هو اللي زي الربا. يعني ابعد عن دماغك الموضوع ده خالص، احنا هنرابي. قالوا انما البيع مثل الربا، ذلك الذي حصل لهم من التخبط، ذلك الذي حصل لهم كانهم يقومون كالممسوس بانهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قالوا، يا ترى قالوا بألسنتهم ولا قالوا بأحوالهم؟ سواء دي أو دي، سواء دي أو دي، داعي إلى الربا أو عامل للربا بالربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فجعلوه شيئا واحدا، وبجهلهم بالغوا حتى جعلوا الربا هو الأصل والبيع فرعا. أي إنما البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله، هي هي. ليه انتوا سمتوها زي بعض؟ قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. الرد على هؤلاء اللي يقولوا إنما البيع مثل الربا، لهم بس ربنا أحل ده وحرم ده، فرص الموضوع بالنسبة لنا، فرص الموضوع. العقول بتقول البيع مثل الربا، احنا مش هنقول لكم عقولكم فاسد، لكن الشرع بيقول ان ده حلال وده حرام، فالموضوع بالنسبه لنا منتهى. فالرد على هؤلاء ان الله حرم الربا، خلص الموضوع بالنسبه لنا، احنا مش محتاجين اي شيء اخر غير ان احنا نعرف صحه النقل عن الله، وقد جاء في القران واحل الله البيع وحرم الربا. اللي يقول دي زي ديت تقول لا مش زي بعض. بيجي يقول طب ما الخنزير زي البقر، نقول له لا، أحل الله البقر وحرم الخنزير. مش هندخل معاه بقى نحن نقول له بس العلم اثبت ومش عارف ايه. لا لا لا، بس ده ربنا حاله، ده ربنا حرب وانتهى بالنسبه لنا الموضوع. احنا الفرق بيننا وبينكم ان احنا مسلمين بنسلم لله، فبنسال ماذا قال الله، قال الله كذا، انتهى الموضوع بالنسبه لنا. ان كان قال فقد صدق وانتهى الموضوع. هي البرهان القوي عندنا والدليل القوي قال الله، قال الله مش اثبت العلم، لان ما اثبته العلم قد يكون غير صحيح. واحل الله البيع وحرم الربا، ده الحكم الشرعي. واحل الله البيع وحرم الربا، عرفناه. طيب فمن جاءه موعظة من ربه، يعني جاءه موعظة من ربه، النايم يصحى، يعني جاءه موعظة من ربه، يعني وصلوا الأمر إن ربنا حل البيع وحرم الربا، الناس ينقسموا إلى قسمين حينئذ. عرفت في الدرس، عرفت في خطبة الجمعة، عرفت الداعية دعاك، واحد دعاك في الشارع إن البيع حرام، إن الربا حرام والبيع حلال، الناس هيبقوا قسمين في الوقت ده. طب في منهم بيتعامل بالربا وفي منهم ما بيتعاملش بالربا، اللي بيتعاملوا بالربا هيبقوا قسمين. قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه واحد فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. اثنين ومن عاد، واحد بعد ما يسمع الموعظة يرجع تاني للربا، وما عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن جاءه موعظة من ربه، بلغته الموعظة، بلغه الأمر، بلغه النهي، ومنه النهي هنا عن الربا، لكن الكلام في القرآن بيختم دايما بكلام عام. فمن جاءه موعظة من ربه سواء في موضوع الربا أو في غيره من المواضيع، واحد بينتهي واحد بيعود، واحد ينتهي لأن الله نهى، واحد يعود إلى ما كان عليه رغم أنه بلغته الموعظة عن ربه. شوف أنت من أي الفريقين سواء في الربا أو في غيره. فانتهى، امتثل النهي، انزجر عن المنهي عنه، فله ما سلف وأمره إلى الله. له ما سلف زي عفى الله عما سلف، خلاص اللي فات ما، اللي فات ما، في رب أرحم من كده يا إخواني؟ خلاص بلغك النهي، بلغك النهي وانتهيت. طب واللي فات ولا كأنه حصل، خلاص لك ما سلف، اللي فات ليك يا عم، بس شوف اللي جاي. وأمره إلى الله، أمره الهاء دي تعود عليه، أمره إلى الله، أمر مين؟ المرابي اللي هو اللي انتهى، مش كده؟ المرابي الذي انتهى، اللي كان مرابي. أصل في ناس بتفضل يقول لك المرابي زي يقول لك ده مسيحي بس أسلم، خلاص هو كان يفضل طول عمره ملزوم فيه مسيحي وأسلم، خلاص اخوانا اللي فات مات، اللي فات مات. فلان يقول لك بس صوفي، بس خلاص دلوقتي خلاص خلاص ما ادناكش، ما بدناش بصمة عار بقى، ده فلان كان كذا ودلوقتي مش عارف، وتفضل طول عمره لازق فيه كده. ليه؟ قال فله ما سلف وأمره إلى الله، أمر المرابي دوت اللي هو اللي كان مرابي مش كده. طيب الهاء ممكن تعود على ايه؟ على ما سلف. وأمر ما سلف إلى الله، أمر الربا اللي فات اللي هو كان واقع فيه إلى الله، يغفره أو لا يغفره مش كده؟ أمره إلى الله. وقيل الضمير يرجع إلى المربي، آسف، إلى الربا، أي وأمر الربا إلى الله هو اللي حرمه أو يحلله. يبقى يا الربا يا إما الضمير عائد على المربي نفسه اللي كان مرابي، وإما على ما سلف مش كده؟ طب سين سؤال، لما يقول وأمره إلى الله تطمئن ولا تزعل؟ ها مش كده؟ لأن بعض الناس بيفهم العكس، شوف هو لسه يقول أمره إلى الله يعني مش عارفين اللي فات ده، بالعكس. فقد ردك إلى أرحم الراحمين، لما اقول وامره يا الله يبقى الدنيا الحمد لله بقت زي الفل، يبقى انا استريحت كده. فعلا لو انت صادق النية وصادق التوبة تفرح يملك أمره إلى الله، على أن ربنا تواب ورحيم ويحب توبة التائبين، يبقى أمره إلى الله دي حاجة تفرحني. اللي يسمع أمره إلى الله وما ينبسطش يبقى عنده سوء ظن بالله، فهمتوا ازاي؟ او يكون حقيقة لم يتوب، فما يسمع أمره إلى الله والله يعلم ذات الصدور يبقى الموضوع لسه قليل، فهمني ازاي؟ يكون لسه عنده شوائب ربا يبقى ما يسمع أمره إلى الله يخاف هيبدأ يطهر هذه الشوائب، يبقى كلمة وأمره إلى الله فعلا سلاح ذو حدين. عند الصادقين هذه مزيد طمأنينة، عند الكاذبين أو المحتالين دي ما تريحهمش. قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف خلاص وأمره إلى الله، ومن عاد القسم الثاني عاد إلى إيه؟ إلى أكل الربا والتعامل بالربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طب وهو اللي يرجع للربا يبقى خالد في النار زي الكفار؟ أصحاب النار هم فيها خالدون يبقى كلام عن إيه؟ كلام عن إيه؟ عن كافرين على طول كده. المؤمن لا يخلد في النار ده إجماع أهل السنة والجماعة. ما اللي قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ ها؟ واحد بيقول لأنه استحل الربا وبيقول الإصرار، والإصرار على الذنب ما يجعلوش خالد في النار، يعني واحد أصر على الزنا إلى أن مات هو على الإسلام يدخل النار خالدا فيها؟ برضك لا، لا رغم أن في أبي ذر. ها؟ هم قالوا من عاد إلى قوله إنما البيع مثل الربا، يعني كأنه أنكر إيه؟ معلوما من الدين بالضرورة. كلمة دي تخوف العلمانيين والمتشدقين على شاشات التلفاز بتحليل الربا، لأن ده كفر. ربنا بيقول سبحانه وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا، وتيجي أنت تقول الربا حلال؟ هي دي المصيبة. أنت عارف لو أنت واقع في الربا اسمك مذنب، لكن تصير مشرعا مع الله سبحانه وتعالى مسقطا لآية ومعلوما من الدين بالضرورة، لا ده اللي كفر، فارق كبير جدا بين امرأة لا تلبس الحجاب وتقول ربنا يهديني ويدعوني، واحدة تقول لا لا الحجاب ده مش في الدين ولا من الإسلام ولا ليه علاقة بالدين، فارق كبير جدا، فارق كبير. الأولى عصير، لكن الثانية هتدخل نفسها في الكفر لأنها هتشرع مع الله، هتحبط وتنزل وتلغي آية صريحة من آيات القرآن. فقالوا إنما البيع فقالوا فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، أي من عاد إلى قوله إنما البيع مثل الربا. وبعضهم قال هذا مبالغة وتشديد شديد على الربا، يبقى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان من المس، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، تغليظ تغليظ لهم في القول، لكن الأول أولى. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا الذي ذكرناه في أول هذه الآيات من أن تصرف الأغنياء تجاه الفقراء إما بالتصدق وإما بالربا كان تقسيما صحيحا، لأن لسه الآيات لا زال تقارن بين المرابي والمتصدق، مش كده؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طب تعالوا كده نشوف القصة دي. واحد غني، تصرف الغني نحو الفقير، حاجة من اثنين، حاجة من اثنين، واحد اداله 1000 وهياخدهم 1500، والتاني اداله 1000 وما خدش حاجة، صفر. قال له ده ليه؟ فك بيه كربتك. الاثنين ادوا ايه؟ 1000. الاثنين اعطوا 1000. الاول خد 1000 1500، والثاني اعطى 1000 ولم ياخذ شيئا. قال له ليه؟ صدقه. فالاولاني ماله زاد كام؟ 1000 صار كام؟ يبقى زاد 500. والثاني ماله نقص كام؟ نقص 1000. يبقى ده زاد 500 وده ناقص 1000. بعرف الاقتصاديين، بعرف الاقتصاديين الاول كسب 150%، والتاني خسر 100%، خسر 100%، يعني خسر ماله كله. لا، الثاني الاولاني المية صارت 150، المية صارت 150، والثاني خسر 100%، مش كده؟ الاول في عرف البشر رابح سواء زاد الربح او قل، بس كسبان فلوسه زاد، والثاني ماله قل، الاول في زيادة، وعشان كده سموه ربا، والربا من ربا يعني يزيد. فتعرف البشر ان الربا زيادة، والانفاق يبقى نفقا ذهبا، مش كده؟ فصفر. رب العزة سبحانه وتعالى بيقول لا، الامور مش كده، الامور مش كده. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اللي يحصل العكس، اللي خد 1500 ده بالربا فممحوق. ما معنى المحق؟ ما معنى يمحق الله الربا؟ تفضل. يمحو ويزول، ها، يذهبه، يمحو ويزيل بركته كده، كأن لم يكن، لانه ما خدش حاجه. يمحق الله الربا يعني يذهب بركته في الدنيا، وقال ويمحقه ويمحق بركته في الآخر. إذا في الدنيا والآخرة هو خسران، واللي أخذ بها يذهب لا بركة فيه. ويربي الصدقات، يربي يعني، وخلي بالك من استخدام لفظ يربي، ليست يربي في الربا انما يربي في الصدقة. وصلت؟ مفروض كلمة الربا يعني يربي المال، بيزود المال، قال لك لا، بيمحق المال، بيمحق بركة المال. والصدقة يربي الصدقات، يزيد الصدقات. جميل جدا انه يستخدم هنا لفظ يربي مش يزيد، مش ويعظم، مش ويكثر، لا يربي. يعني اذا كنت عايز الربا فخليك في الصدقة، اذا كنت عايز الربا بمعناه اللغوي وليس الشرعي، الربا يعني زيادة، اذا كنت عايز الزيادة خليك في الصدقة. ده كده احنا بنعمل ايه؟ كده احنا بنظبط التفكير، بنظبط اعتقاد. ما اعتقادك انت كمسلم غير الكافر، غير العلماني، غير الرأسمالي، انت مسلم ليك تركيبة معينة، وانت موقن ان التركيبة ده الاعتقاد ده هو اللي بتسود به في الدنيا وفي الاخرة، هو ده الصح اللي العالم كله بيرجع ليه دلوقتي او بيحاول يرجع ليه، سواء باسم الاسلام او بغير اسم الاسلام، بس هو ده المفهوم اللي العالم كله عايز يرجع ليه، ان الربا الى محق، الى زوال، الى دمار، الى انهيار اقتصادي، يمحق الله الربا، ليوصلوا للحقيقة دي اللي اقرها القرآن واثبتها اهل الاسلام، وان كانوا ابعد شيء عنه. ما نعرف دولة اسلامية لا تتعامل بالربا، ما نعرفش. كل الدول المسماة اسلامية تتعامل بالربا، ولا حول ولا قوة الا بالله. يمحق الله الربا. تكلم عن اخ امس جاي من الامارات، يقول لي خلاص ما عادش زي زمان يا دكتور ابراهيم. ليه يا عم؟ يقول لك ده اصبحوا اكبر من اكبر الدول ديون الان، تكلم عن دبي والامارات، وعليهم اكبر مديونية. يا سلام، ثم قال فين ده؟ كان يقول لك نصيب كل واحد مش عارف كم كبير بترول، الواحد يحسبه بالشخص لانهم قليلون. قال لك يمحق الله الربا، تعاملوا بالربا. وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. ده غير اللي في الاخرة، اعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا اولي الالباب. لو كان عندكم عقل صحيح ولب فكروا صح، فكروا صح. مفيش بديل ابدا عن شرع الله سبحانه وتعالى، مفيش بديل ابدا عن شرع الله سبحانه وتعالى. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالحسبة اللي انت حاسبها دي حسبة غلط ايها المرابي، ايها المرابي، الحسبة اللي انت حاسبها دي حسبة غلط. ازاي انا اضاعف هذا اضعاف مضاعفة وخل الف 1500 بغير طريق المشروع؟ الحسبة دي حسبة غلط وهتزهد البركة من مالك. فكر فيها صح. ما نقص مال من صدقة. يربي الله الصدقات، يزيد الله الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يبارك في ثوابها ويضاعف أجرها، دي واحدة. أو زيادة حقيقية في المال، زيادة حقيقية في المال. فبعض الناس نظرت للزيادة قال لك يعني زيادة البركة فيها. ما أنا ممكن يبقى معايا 1000 يا أخواني، معايا 1000 واروح للدكتور اللي محتاج عملية ب2000، يبقى محتاج فوق 1000 تاني، مش كده؟ وممكن يبقى معايا 100 وتبقى علي الصحة والعافية، تفضل المية معايا. مين اللي كسبان، اللي معاه 1000 ولا اللي معاه 100؟ 1000 ومحقت بركته وذهبت، ومئة وبقية، ومئة وبقية. حتى لو قال لي 1000 والعملية ب900 ويفضل معايا 100 زي اللي معاه 100، لكن تعب ومرض ومشقة، فعلا هو ده طريق الرزق. اي والله يا اخواني هو ده طريق الرزق، تعب في الدنيا تعب في الاخرة. الزيادة بقى في الصدقة زيادة حقيقية، وهذا هو الذي ينبغي ان نفهمه. مجرد زيادة بركة وفقط، في زيادة حقيقية في المال. ولا تسألن كيف. اللي واخد من بنك التنمية قرض ربوي عشان يزرع، والتاني ما خدش قرض ربوي وزرع بماله الحلال ولم يراد، ده حط 3 كيلو في الارض وده حط 3 كيلو في الارض، 3 كيلو بذور، ده حط 3 كيلو بالربا وده حط 3 كيلو من مال حلال، 3 كيلو من مال حلال. وربنا سبحانه وتعالى خلي السنبلة بدل ما فيها 10 حبات فيها 12 حبة في كل سنبلة، تضرب في عدد السنابل بزاد الانتاج كام؟ 20%. يرضي الصدقات، حلال يزوده في انبات، يزوده في انبات. والتاني هي هم نفسهم الثلاثة كيلو، وبدل ما يطلع 100 بدل التاني 100 الثلاثة طلعوا 120، لا دولة الثلاثة يطلعوا 60، يبقى محقت بركة الايه اللي انت خدته هناك بزيادة جعلك هنا بنقصان حقيقي. ماليش دعوة بكلمش على الثواب والعقاب دلوقتي، ده غير ما يبوء به من الاسم، لا انا بتكلم على نظرة مادية رأس مالية بس بالتعامل مع الله مش مع البشر. في زيادة هنا حقيقية، في نقصان هنا حقيقي. المسلم عنده يقين من ذلك. خدت من ربا عشان تربي اولاد وعشان تتزوج، فخدت قرض ربا والتاني تزوج بالقليل. خلي بالك ده جاب غرفة نوم ب20,000 وده جاب غرفة نوم ب3,000، ده جاب انتري وده ما جابش انتري، ده جاب مطبخ ب2000 وده جاب مطبخ ب200. الاولان اكتفى بالحلال القليل. يمحق الله الربا. تتكلم على ايه؟ لو انت جايب ب20,000 وجايب ده عشان ايه؟ عشان استعادة؟ هتفقد استعادة، هتتقلب عليك شقاوة، هتبقى عايش في غرفة 20,000 بس لا طايقها ولا هي طايقاك، والتاني عايش في غرفة 1,000 ولا 2,000 ولا 3,000 وفي منتهى السعادة. وفي منتهى السعادة يبقى اللي كان مطلوب زاد، كان طالب سعادة 100% بقت 200%، ده طالب سعادة 100% وطلع ب6% محق. فاوعى تنظر الى الامور فقط بان في دينار زاد او دينار قل، اقتصادية ما تتحسبش كده، مش بكلام شرعية، اقتصادية ما تتحسبش كده، لازم تشوف الهالك. فكرش المحل ده بيجيب كام، المحل ده بيجيب 100,000 في الشهر وبيصرف 120,000 يبقى خسران صح؟ فكرش هو بيجيب كام، فكر في النهاية الحصيلة ايه. لما اتكلم عن نظرة اقتصادية، لكن نظرة شرعية شتان شتان. الكلام الفرق بين جنة ونار، ولهذا جاء الآيات في نفس الآيات بيذكر الجنة ويذكر النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في الأولى، وفي الثانية بيذكر الجنة ويذكر الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزيدها زيادة حقيقية نعم، وزيادة في البركة والثواب نعم، الاثنين. يمحق نقص حقيقي نعم، ونقص في الأجر والثواب والبركة نعم، كل ما تحمله كلمة يمحق وكل ما تحمله من كلمة زيادة أو يرمي. والله لا يحب كل مرابي، المفروض الطبيعي أنه كل مرابي، قال لك كل كفار أثيم. يتكلم في الربا بألفاظ فعلا مخوفة، أولئك أصحاب النار، النار هم فيها خالدون. هل احنا نتكلم عن كفار؟ والله لا يحب كل كفار أثيم. هل الموضوع مخيف جدا؟ أيوة طبعا. وما تسمع في قضية تغليظ زي كده من الشرع من رب العزة سبحانه وتعالى تعرف الموضوع كبير جدا، ما تاخدوش باستهانة، ما تاخدوش باستهانة أبدا. فبيتكلم عن كفر، يتكلم عن نار خالدا فيها، يبقى ده اكبر موضوع ممكن نتكلم فيه. لان الربا يا اخواني مش مسألة شخصية، ده الربا دي دمار لدول الاسلام وامة الاسلام. او لكل امة تتعامل بيك. انت بتهدم دولة فلازم تبقى العقوبة بالصورة دي. ايوه طبعا، لان زي ما ضربنا قبل كده المثال يا اخواني، كل امة لها رصيد، لها ايه رصيد، رصيد ده مليار، 2 مليار، 3 مليار، ايا كان، بتمشي عن صفر دي. على قد مفهومنا احنا، تخيل ان الرصيد ده مليون، تخيل ان الرصيد بتاع الدولة مليون، عشان اقرب لك المفهوم، عشان نقلل بس الارقام، ده رقم بسيط. لما يجي واحد ياخد من المليون دوت نص مليون، نص مليون ما يشتغلش، نص مليون عاطل، لا هنعمله في زراعة ولا في تجارة ولا في كذا، لان عينه كده وقاعد فقط، اطلعه بالربا. المرابي ده ايه اللي زوده؟ ولا حاجة، ده خد حصيلة الدولة، خد حصيلة الامة وركنها ما اشتغلتش. تعرفين اللي خد 1000 وعمل مشروع، خد 1000 وعمل مشروع شغل البلد كلها، ليه؟ ليه؟ هيروح يشتري بالألف، انا عايز بقى تاجر، خدت 1000 جنيه ورحت تاجر فيه، هروح اعمل ايه؟ هروح للمصنع اللي بيبيع المناديل ديت واشتري منه 1000 علبة، صح؟ يبقى شغلت ايه؟ شغلت المصنع، شغلت عمال المصنع، مش كده؟ المصنع عشان يصنع ديت كان فيه مزروعات معينة، بشغلت المزارع اللي خد منه الخامات، فمين اقول ايه؟ عشان نجيب الخامات من المزرعة ونوصلها للمصنع في سيارات، شغلت سواقين، حركة المجتمع، فتحت بيوت عشان اشغل 1000 جنيه. ما انا لو مشتريش من المصنع، المصنع مش هيشتغل، ومش هيشتغل معنى مش هيشتري من المزارع، معناها المواصلات اللي كانت بتشتغل مش هتشتغل، الحركة وقفت، صح؟ هو ده التحليل الاقتصادي للموضوع ده. طيب جيت انا فتحت المحل، عايز واحد يقف فيه، يعني فتحت بيت واحد، العربية وصلت وجايبة الحاجة من المصنع، عايز شيالي ينزلها، واحد تاني اشتغل وخد 20-30 جنيه، صح؟ يبقى في النهاية الالف بتاعي لما بعته انا ب1500 كسبت 500، لا ببصش بقى ان انا كسبت 500، ده الدولة كلها، الامة كلها استفادت، ده فلان ده كسب 10 وده 20 وده 30 وده 40، واتفتح بيت 100,000 واحد بلا مبالغة، 100,000. مصر اللي زرع شغل حلقة تانية، مش كده ولا ايه؟ شغل حلقة تانية، شغل بتاع الالات والجرارات اللي حركت الارض، وشغل بتاع البذور، وشغل العمال اللي فلحوا الارض، مش واحد ده 2 و3 و10. هو ده، هو ده الاسلام، هو ده اللي بيسموه اقتصاد اسلامي، هو ده المقصد التاني. جي واحد راح قاطع كل الحلقات دي وخد ال1000 جنيه دولت، الى لا شيء، ال1000 هاخدهم 1200 كده من غير حاجة، ده بزيادة ارهاب. طيب انا لما خدت 1000 وهرجعهم للمرابي 1000 وكام، 1500 مثلا، المثال اللي احنا ضربناه عشان ما نغلطش في ارقام. لما جيت انا بقى جبت السلعة دي، جبت ال1000 علبة من دولت، هبيع العلبة بكام؟ لازم ابيعها باكتر من 1000 جنيه ونص، لان لو بعتها بجنيه ونص ها مكسبش، لان انا ال1000 هرجعه 1500، هضطر اخلي السلعه بدل 1500 1000 وكام، 1750، بدل جنيه ونص اخليها بجنيه 75 قرش. يبقى انا ساعدت على الغلاء اللي موجود في المجتمع، وبالتالي الفقير اللي كان بيشتريها ما عادش هيشتريها، يفرق معاه. يبقى انا قطعت مجموعه من المجتمع ما عادش هتستخدم السلعه دي لانها غليت. هي مش غليت لانها غليت، لا لا لا، لسه الارض بنفس الثمن والمصنع، هي غليت لان انا واخد قرض ايه؟ لان واخد قرض ربوي، فلازم اعمل حساب الربا وزياده. فغليت السلعه على كل المجتمع، بدا المجتمع نصه ما اشتراش، اللي كان بيشتريها ما عادش هيشتريها لانها غليت، ومعنى ان نصه ما اشتراش معناها وقف عندي السلعه ما مشيتش. فاهمين بقول ايه؟ انا كنت هجيب 1000 كان 1000 واحد هيخش يشتروه، 500 ما عادوش بيشتروها انها غليت. وهي غليت ليه؟ يا ترى هي في الارض غليت؟ هي هي تكلفتها هي هي، لكن المعادله الربويه هي اللي غلتها، فمنعت ان 500 يشتروا، فبدل ما بشتري 1000 علبه هشتري 1000 علبه واسيبه في المحل، هشتري كام؟ هشتري 500، المصنع بدل ما كان بينتج 1000 عدد ينتج كام؟ 500. قال لي انتاجه، قال لي ربح المصنع، اضطر المصنع ان يعمل ايه؟ يغليها رقم واحد، يصرف العمال اللي عنده رقم اثنين اعمل بيهم ايه؟ عماله زايده. انا ربحي ما بيغطيش مصاريف عمال، فبدا يصرف العمال اللي عنده وبدا يغلي السلعه. لما غلى السلعه انا عملت ايه؟ غليت السلعه زياده. لا ده انا ممكن اقع في مأزق ان انا اغلي زياده ما حدش يشتري، اضطر ابيع بخساره. مش ده اللي بيحصل؟ ويحرق السلعه، يبدا يحرق السلعه ويرخص الثمن والناس ما تشتريش. لا ده يبدا يفكر في حاجه ثانيه، طب انا ابيعها بدل ما اخسر فيها، وابيعها بدل ما هي بجنيه ابيعها ب90 عشان اخلص. لا طب انا ابيعها بجنيه ونص بالقسط بزياده، ما انا ابيعها ب175 وب2 جنيه بالقسط. يبدا المغفلين يشتروا. ايوه ليه؟ ظنا منه ما دام بالقسط مش هنحس بيها. لا ده انت بتضخم المشكله زياده، بتضخم المشكلة زيادة. لان حقيقة لما جيت تشتري انت ما معكش، فانت بتشتري في الهواء، وبالتالي بنفاجئ انه بيوصل لك مش ثابت وما بيسدش. يقول لك لا ده انا اشوف هاخدها كاش دلوقتي، يقول لك كده وبحاجة لسه هكسب فيها 100,000 جنيه. ليه؟ لان وصل في النهاية انه مش هيسد، انه حقيقة مش معاه. وهي دي الحل البديل اللي وجدوه بقى بتوع رأس المالية في امريكا، فتح باب القروض واشتري براحتك، براحتك بقى، وكروت في البنوك بكذا. هو ده كله بيرهقك وفي النهاية هتسقط. الحبس اعمل ايه؟ خلاص فده بيتحبس، وده بيقفل الشركة، وده يفعل كذا. وقف كل اقتصاد البلد، هو ده اللي بيحصل لنا دلوقتي يا اخوان، هو اللي ده بيحصل للعالم كله دلوقتي. يعني لا لازم يكون الفايدة الربوية صفر. ايوه عشان نرجع القصة من الاول خالص، اضمه جنيه تتباع بجنيه ونص، وابقى كسبان نص جنيه وانا مستريح. فاهمين ازاي؟ مش كسبان ربع جنيه وباخده بالقسط وبيجي ما يسدش ويحصل مشاكل. ده غير بقى المشاكل الاجتماعية، ده كنا بنتكلم عليها من ناحية ايه؟ الاقتصادية. احنا مش محتاجين التحليل ده كله، احنا محتاجين كلمة واحدة بس، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. هكذا قال الله. خلصت. اللي بيفهم في الاقتصاد وبيفهم في الاقتصاد عنده يقين. خلاص قال الله، الكلمة دي فعلا يتألف فيها مجلدات في الاقتصاد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار ما قالش كافر، كفار فعال مبالغة في الكفر، وأثيم ما قالش آثم، أثيم فعيل صيغة مبالغة ثانية. ده كفر وإثم، لا ده مبالغة في الكفر ومبالغة في الإثم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا لا لا، إيه اللي جاب الناس دي هنا الوقت؟ ما هم دولة اللي بيحلوا المشكلة الاقتصادية، هم دولة اللي بيحلوا المشكلة الاقتصادية. صحيح والله. الله يرحمه أشرف زوج أختي كان بيتاجر في الالات الطبيه والعظام، فبقول له كنا بنحكي في القصه دي والمشكله دي اللي كان لسه هحكي لكم من شويه دوت، والاقتصاد بيحصل فيه كده، وكان هو مخه ما شاء الله كبير في النواحي الاقتصاديه. فبقول له يعني ايه الحل يا عم الدكتور اشرف؟ قال لي الحل الدروس اللي بتدرسها في الجامعه. والله بنفس النص ده قال لي الحل اللي انتوا بتعملوه في الجامعه، الدروس اللي بتدرسها الناس دي، هو ده الحل، ملهاش حل تاني. ان الناس تسمع الدرس وتفهم ان الله يمحق الربا، وتفهم جيدا ان الله لا يحب كل كفار اثيم، ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يفهموا الكلام دوت، فما عادوش يتعاملوا بالربا، لا هيتاجروا بالربا ولا هيقترضوا بالربا. يبقى قطعوا على المراد ايه؟ الحاله بتاعت حرق ودم، مش هيلاقي حد ياخد منه بالربا، لا يشتري منه بالربا ولا يقترض منه بالربا. خلاص قفلوا له الدكان بتاعه، دكان الربا بتاعه ده. فهمتوا ازاي؟ قال هو ده الحل. اللي بيمتنع الناس يبقى عند الناس هو بقى ثقافة دينية، لا عندهم دين مش ثقافة، دي مش ثقافة، عندهم دين وعندهم إيمان بالله وقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى، فامتنعوا عن هذه المعاملة فقطعوا الحلقة دي، قطعوا الحلقة دي، ما يليش حد ياخذ منه بالربا. لكن طول ما هؤلاء الناس بتاخد بالربا وتشتري بالربا وتقترض بالربا، وان حتى الملتزمين بزعمهم بيتعاقب نفس الطريق، خلاص هو مستمر، هو مستمر. لكن لما بتقطع عليه الحلقه ديت وعلى هذا، كل واحد بياخد قرار انه هيسحب امواله من البنوك الربويه، يبقى قطع حلقه دي، انه هيوقف هذه المعامله التجاريه الربويه، قطع حلقه الربا. لا، ده هو يعملها وهو موقن ان ربنا هيبارك له. ده اولا البركه الحقيقيه، ثانيا بركه الصاعه يا اخوان. فقعد يقول يا رب انا كنت بكسب بالطريقه الربويه ديت في النظر كده 500 في الالف، كل الف بيجيب 500 زياده، لكن ما دمت قلت يا رب فانا طائع، لازم ربنا يكرمه طبعا، لازم ربنا يكرمه في الدنيا قبل الاخره. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، الحلول اهي في الرجوع الى الله وانك تخلي الاموال فيها زكاه، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف بقى لما الفقير بقى اللي مش لاقي يشتري وعمال يروح للمراد عشان يقترض، يبص ليك داخل عليه وبتديله 1000 جنيه. هو كان رايح ياخد من المرابي وهيزود الحلقه سوقك ويزود سوق اقتصاد البلد، لا داخل عليه بزكاة مالك، ادي 1000 جنيه زكاة مالك. والتاني فقير تاني لا دخل عليه غني اخر وله زكاة مالي 2000 اتفضل. يبقى اللي قطع حلقة الربا ايه؟ الزكاة. الزكاة. فبدل ما هيقترض بالربا، لا ده جات في الزكاة. لا، القلوب الرحيمة بقى، القلوب المؤمنة اللي بيحلوا في كل مشكلة حقيقة. اللي بيحلوا في كل مشكلة حقيقة. شاب اللي كان فقير ورايح ياخد قرض ربا عشان يعمل مشروع، ولقى اللي بيتصدق عليه واللي بيقرضه قرضا حسنا، يبقى قطعوا عليهم حلقات الايه؟ حلقات الربا. كمل بس. لا، رب العزة خلي بالكم الآية اللي لسه شرحينها من شوية، قال سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال ايه؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب الآية اللي بعدها اللي هي بعد بقى آيات الربا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكرش فيها حزة مادية، فكر في الموضوع على بعضه. في يوم ايام وفي رجوع الى الله سبحانه وتعالى، انت بتطمع بقى ان يرفع عنك الخوف والحزن، ها، وان تلاقي الاجر العظيم عند الله، ولا عايز تبقى في هذه الدائرة المغلقة، دائرة السوء؟ نسأل الله ان يردنا اليه ردا جميلا. كيف بهذا القدر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.